يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله طائفتين أنها لكم

فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأن وإن تنتهوا فهو

قالوا قد سمعنا لو نشاء أولئك هم الخاسرون من أجي عن بيتي فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ فأهلكناهم بذنوبهم

فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل في الأرض